عزيزي الكريم، يوجد فرق كبير جدا بين الاختلاف في الفكرة والاختلاف في منهجية التفكير. يعني الخلاف في الفكرة هو خلاف في نتيجة وفي محصلة نهائية، أما الاختلاف في منهجية التفكير فهو الاختلاف في الوسائل، في الآليات، في زاوية النظر، في المناطات، الأبعاد، وهو الخلاف العميق. لنفترض أن أحدا ما جاء ليقنعك بأن سيارة معينة هي الجيدة والمناسبة لك، فذهب يعدد لك الاكسسوارات والوسائل الراحة والمظهر والبدي والمكيف، يعني أشياء تكميلية وهامشية، وأنت تفكيرك في إيش؟ في الماكينة، في الأشياء الداخلية، في المحرك، في الأساسيات. يعني هذا هو الذي يشغل بالك، وليس تلك الكماليات والثانويات التي ذكرها. هنا الفرق بينك وبينه في منهجية التفكير. قس هذا المثال على الثقافة. يعني قد أتفق أنا وشخص ما في مثلا مرجعية الإسلام، ونختلف اختلافات كبيرة جدا في النتائج. لماذا؟ لأن منهجية التفكير مختلفة، وهي الأساس، هي الأساس. يعني قبل أن تتعلم الفكرة يجب أن تتعلم الآلية والوسائل التي تعالج هذه الفكرة، وهذه الآليات لن تحصل عليها العلم التقليدي، بل تحتاج إلى العلوم الفلسفية التي تعطيك زوايا نظر كثيرة ومتعددة، يعني تعطيك وسائل نقدية تبحث من خلالها، تحشر، تفرز، تميز العناصر عن بعضها، يعني تتمكن في علوم الآلة. وهذا هو العالم الحقيقي. العالم الحقيقي هو الذي يتمكن من الآليات التي يعالج بها العلم. إذا كنت ستذهب مباشرة إلى العلوم التقليدية وتنهل منها فستكون نسخة مكررة، وليس الهدف أن تتميز لأجل التميز. يعني لا، العلم ليس وسيلة إلى مكاسب مصالح خاصة، وإنما هو وسيلة إلى تبيان حقائق وإرشادات للناس. إنما المقصود أن تتميز بالحقيقة، يعني أن تعالج هذا العلم بكيفية توصل إلى النتائج الحكيمة والمحكمة.